في كوريا الجنوبية يشتد نضال الأوساط المختلفة المطالبة بفك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي، الحزب المحافظ الموالي لأمريكا. إن مختلف الأوساط بما فيها أفراد المنظمات المدنية ومنظمات حركة العمال قد شكلت المنظمة المسماة بالمدنيين الراغبين في فك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي، وتقيم اجتماع الاستنكار والمؤتمر الصحفي يوميا أمام مبنى الحزب المذكور. في المؤتمر الصحفي المقام أمام مبنى الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي بسيول يوم الثالث من هذا الشهر، قال المتكلمون إن 17 مليون نسمة من المدنيين وفي أيديهم الشموع أصدروا الحكم على سلطة باك كون هي والحزب الكوري الجنوبي الليبرالي، إلى أن هذا الحزب يرفع رأسه دون أي تفكير في مآثمه. كما يشتد النضال بمختلف الأشكال والطرق مثل التأليف وإصدار الشعر ذي خمسة سطور واللعبة ضرب البرلمانيين المنحدرين من الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي، وتحمل مواقع الإنترنت التي تنقل أخباراً عن الاجتماع لاستنكار هذا الحزب مقالة بعنوان سيزداد شدة تدريجياً وغيرها من المقالات التي تبث القوة والشجاعة في نفوس الأوساط المناضلة، وذلك مع إبراز الصور. يتوسع النضال حتى إلى مناطق مدينة تيغو ومحافظتي كيونغسان الشمالية والجنوبية ألا وهي وكر القوى المحافظة.